ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معقل ابن عبيد الله وهو من رجال مسلم وأهل السنن، وقد تكلم الإمام أحمد وغيره في أحاديثه عن أبي الزبير وقال هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، وهذا الخبر معلول والعهدة فيه على معقل بن عبيد الله. والصواب في هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق عبد الله بن لهيعة، قد قال الإمام أحمد الحديث حديثه وليس حديث معقل، فهذا الحديث لا تشبه حديث معقل إنما تشبه حديث ابن لهيعة. وقد خرج مسلم رحمه الله بعض الحديث لمعقل ابن عبيد الله، فاختلف نظر أهل الحديث في هذه الأخبار، فمنهم من ضعفها مطلقا لمقولة الإمام أحمد وغير من الأئمة، وأن معقل بن عبد الله في أبي الزبير في نظر، ومعقل في غير أبي الزبير يحتج به، أما في أبي الزبير ففي حديث نظر، ومن ذهب إلى تضعيفها كلها كما فعل الإمام أحمد وكما فعل أبو الفضل الشهيد في علله على الإمام مسلم، وكما فعل ذلك غير واحد من الحفاظ. وهذا مذهب قوي، لأن من تأمل في حديث معقل بن عبيد الله رأى النكارة فيها، أحيانا يتابع ابن جريج عن أبي الزبير ولا تقبل متابعة في أبي الزبير، وعلى هذا فحديث معقل عن أبي الزبير خاصة معلولة، كل ما ورد من هذا فهو معلول كما نص عليه الإمام أحمد رحمه تعالى. ومن ثم ما جاءت رواية في هذا إلا جاءت من طريق ابن لهيعة من طريق أخرى، فهذا دليل على أن الحديث حديث ابن لهيعة لا حديث معقل، ولكن لا يعني هذا تضعيف المتون، لأن قد تكون وردت من طرق أخرى، فنحن نتكلم على الأسانيد. أما حديث ارجع فأحسن وضوءك، نعم كما قلنا هو معلول وليس له طرق أخرى، أما بعض الحديث ورد مؤلف فهي ثابتة من طرق أخرى. وجاء حديث عمر من حديث أنس، ولكن أيضا من رواية ابن وهب عن جرير عن قتادة عن أنس، وهذا خبر معلول أيضا، فحديث جرير وإن كان ثقة عن قتادة منكرة، وهذا من منكرات جرير عن قتادة، فهو خبر منكر. وجاء من طريق بقية قال حدثني بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا أحسن شيء ورد في هذا الباب، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسناده جيد، وقد تكل ما فيه لأجل بقية، والخلاف في بقية معروف، لكن هنا صرح بالسماع وروى عن شامي، وبقية إذا روى عن شامي وصرح بالسماع فلا بأس بحديثه، وليست المشكلة فيه هنا، المشكلة في خالد معدان قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بسماع من هذا الرجل. ذكرت لكم قاعدة حديثية فيما مضى أعيدها للأهمية لأنه قد يغلط فيها كثير من الناس، هذه القاعدة إذا كان التابعي يروي عن الصحابة ممن سمع منهم وممن لم يسمع، إذا كان التابع يروي عن الصحابة ممن سمع منهم وممن لم يسمع ثم جاءت رواية قال عن رجل من الصحابة ولم يذكر سماعه منه، فهذا الخبر معلول ولا نقبله، لأننا لا ندري أسمع هذا التابعي هذا الخبر من الصحابي أم لا. وأما إذا كان التابعي قد سمع من 10 من الصحابة ولم يروي عن غيرهم، روى عن 10 سمع منهم ولم يروي عن غيرهم، أو روى عن 1 أو 2 أو 3 أو أكثر أو أقل ولم يذكر عنه رواية عن صحابة لم يسمع منهم، ثم جاءت رواية عنه قال عن رجل من الصحابة ولم يسمه، فهذا مقبول واحتج به، لأن شبهة احتمال أنه روى عمن لم يسمع منه منتفية، لأن شبهة احتمال أنه قد روى عمن لم يسمع منه منتفية، بخلاف الحالة الأولى فهي غير منتفية، فمن ثم لا نقبلها. وهذا قد نعلل به هذا الخبر كما عللنا فيما مضى حديث كفى ببارقة السيوف فتنة، قلنا أنه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سمعا، وهو يروي عن طائف من الصحابة من سمع منهم وممن لم يسمع منهم، إذا كان هكذا لابد أن يصرح بسماعه من الصاحب، وإلا كان حديثه معلولا.